نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب، يعني لم يخرج عن كونه عبدا لله فأناب إليه. نعم. ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. القراب ملء الأرض أو ما يقارب منها، يعني لو جيتني والأرض كلها مليانة من ذنوبك كأنها إناء امتلأ من الذنوب وأنت موحد، الله يغفر لك. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبات الطباع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عزة الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما، والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. فهو سبحانه يريد أن يري عباده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة. يعني كان المصنف رحمه يقول: العبد يذنب، يقع من الذنب، النفس تزين والشيطان والهوى يقهر، وقد يسلك العبد بنفسه يقدم جانب الرجاء على الخوف، والله عز وجل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وكمال صفاته عفو غفور تواب حليم لطيف رؤوف، فمن أقبل على الله قبل الله عز وجل توبته، لذلك الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: رب اغفر لي وتوب علي. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فمن لم يتعرض لهذه العبادة وهي التوبة بالدعاء والفعل فقد ظلم نفسه، ومن تاب إلى الله أفلح. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لذلك إنسان يكثر: رب اغفر لي وتوب علي، رب اغفر لي وتوب علي، وإذا كان مقترفا لذنب يبتعد عنه ويخاف ربه ويعلم أنه ملاقيه وسوف يحاسبه على كل ما يعمله، بل والله عز وجل بصير عليك في هذه الدنيا. فليستحي العبد من نظر الرب سبحانه وتعالى إليه، وليستحي من كثرة النعم التي أغدقها الله عز وجل عليك، فلا تفعل ما يغضبه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.